عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. دعوى المثالية منحدر الكسالى، هكذا قال له عندما سمع بعض الناس يقول إن هذه مثالية مفرطة، وهما كان الأمر إلا في التعلق بارتفاعك إلى إحسان الناس الظن بك. كثير من الناس في سيرهم إلى الله عز وجل وفي تعاملهم مع الناس يأتي إليك الإنسان مصحوما بحسن ظنه فيك، فليست مثالية أن ترتفع إلى حسن ظنه فيك وإن كنت خاليا من تلك الصفة. ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وكان معه صاحبه مرة في طريق، فسمع أبو حنيفة وصاحبه امرأة أو رجلا، وذلك في سير أعلام النبلاء، يقول عن أبي حنيفة رضي الله عنه ويشير إليه: ذاك رجل لا ينام بالليل، يشير إلى قيامه الليل. وأبو حنيفة معدن الصدق رضي الله عنه ورحمه، هذا الإمام الجليل الذي أعلى الله ذكره في العالمين، فلم يكن، وهذا شأن الصادق، يستروح إلى ثناء الناس عليه ويتخذ من هذا الثناء متكئا يعلو عليه ويرتفع وينتفخ، لا أبدا. لما دخل إلى داره بكى وقال: والله لا يتحدث الناس عني بشيء لا أفعله. ثم ظل بقية حياته يصلي الفجر بوضوء العشاء، ارتفع إلى حسن ظن الناس فيه. وهذا من شرف النفس، أن يجاهد الإنسان ألا يخيب ظن أخيه أو ظن المعامل معه، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا صغيرا، يعرفه لا يعرفه، ذا قرابة أو بعيدا، أن يرتفع إلى حسن ظن الناس فيه، لا سيما إذا كان موصوفا بالدين والتدين وحسن الخلق. ينبغي أن يكون ذا سريرة أعلى من حسن ظن الناس فيه، فإن الإنسان الصادق تكون سريرته خيرا من علانيته، لا أقول مستوية مع علانيته، فهذا شأن الصادق أيضا، ولكن الإنسان ينبغي أن يضرب لنفسه مثلا أكبر حتى تسعى إليه. فإن الكسل ليس حركة جسد بطيئة وحسب، ولكن الكسل معنى يصيب القلب أيضا. فبعض الناس يكسل قلبه عن المعالي ولا تنهض روحه إلى السمو، فيأتي الناس يستصحبون حسن الظن فيه ويكون أدنى بعيدا من هذا الظن. كانت بعض الأديبات اللبنانيات غادة السمان، كانت مرة كتبت مقالة بعنوان: أرجوك لا تقابل كاتبك المفضل. ومبنى هذه المقالة على شيء مشهود، أن كثيرا من الناس يتعلق بقلم، فإذا ما رأى من وراء هذا القلم وجد بونا شاسعا ومفارقة عجيبة بين الحرف الذي يكتب وينشر وبين الحال التي هو عليها. ليس الأمر في تقصير يلحق الإنسان، فكلنا كذلك، ولكن في المباينة التامة حتى يصل الأمر إلى مرحلة الصدمة، أن يكون المرء مبينا لما يكتب، وأن يكون بعيدا عن حسن ظن الناس به، فهذا إن لم يكن النفاق فلا أدري ما هو النفاق. أن يكون الإنسان متكلما عن الزهد وعن الورع ويكون أكثر الناس تقحما للمعاصي، فهذا ما هو؟ إن لم يكن هذا، لا أقول إن الإنسان إذا ما كتب شيئا أو لا يكتب شيئا إلا إذا تحقق به فهذا من وسائل الشيطان، لا أقصد هذا المعنى. فالسلف يقولون: واجب على الذين يتعاطون الخمر أن يتناهوا عن الخمر. لو كان الإنسان مبتلا والعياذ بالله بشرب الخمر، فإذا ما رأى قنينة في يد صاحبه فلا يقول أنهى نفسي أولا، لا، سيكون هذا مرتكبا لأمرين ولذنبين: ارتكاب الحرام والسكوت عن رؤية الحرام. الله عز وجل عاتب بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لم يعتب عليهم في أمرهم بالبر، ولكن عاتب عليهم نسيانهم أنفسهم. أما أن يأمر الإنسان بالبر ويرجو أن يرتقي إلى ما يأمر به فهذا من المستحسن، وهذه طريق مجاهدة إن شاء الله يوصله ربه سبحانه وتعالى. أما أن يكون الدين وظيفة أو أن يكون حسن الخلق معطفا يرتديه الإنسان أمام الناس، فإذا ما كان في خلوته كان كتمثال الشمع يذوب أمام شمس الحقيقة وينصهر ويذوب. لا نريد تلك الأقدام الثلجية، القدم الثلجية قدم بيضاء مضيئة فإذا ما أشرقت عليها شمس الحقيقة ذهبت. لا نريد هذه، لا نريد السعي في طريق الله عز وجل بأقدام ثلجية أبدا، ولكن نريد الارتفاع بأنفسنا وسرائرنا إلى حسن ظن الناس فينا، لا سيما الضعيفات المسكينات. وكم من سائلة تأتي تحسن الظن بإنسان فيتكئ على ضعفها ويستثمر عاطفتها ويظل ينسج وهمه وباطله وضلاله حتى يقضي على قلبها وحتى تشقى به والعياذ بالله، ويغرر بها ويضحك عليها ويستثمر ضعفها ويجر من خلفه قبيلة نساء يلعب بقلب هذه ويضحك على هذه ويزور العاطفة لهذه، ويكون شأنه شأنا كاذبا شأنا كالحا حتى تفقد المرأة الثقة بالذين يتصدرون من الشباب في المواقع وهذه الأشياء. لكن تفقد حالك إذا ما أتى الإنسان إليك وهو يعتقد أنك منتسب إلى الله عز وجل، فكن على قدر هذا الظن. ولو لم تكن متحققا فيه، إن العرب قديما كانوا يأنفون من الدنية في الخلق، فإذا ما ظن الرجل فيه شيئا ارتفع إلى هذا الظن وأسكت عن نفسه لسان الملامة. حاتم طي في أشعار كثيرة يتكلم عن ماوية التي هي زوجه، يتكلم عن معتبتها إياه وأنها أكثرت عليه في نفقاته والآخره، وكان مبنى هذه الأشعار كلها: لا يتحدث الناس عني أنني سئلت شيئا فمنعته وأنني طلب مني شيء فحجبته. هذا في الجاهلية، هذا المعدن في الجاهلية. وينبغي لمن من الله عز وجل عليه بالانتساب لخير البرية أن يكون أرقى وأنقى وأصفى وأعلى، فإذا ما أراد بعض الناس سؤاله في شيء وأحسن الظن به، أو أراد بعض الناس استرشاده في شيء أو استنصحه أو طلب مساعدته وهو يقدر على ذلك، فينبغي أن يكون على المحل الأعلى ولا يؤتى الإسلام من قبله، لا سيما قاعدة الأخلاق التي تتآكل وتذوي حتى تكاد تبلى. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان من حكمة رب العالمين أن أنطق ألسنة المشركين بالثناء عليه بخصلتين هما تمام كل خلق: الصادق الأمين، صدق في كل شيء وأمانة في كل شيء، فلم يبق من الخير شيء بعد هذين. صدق وأمانة، فاستنطق الله ألسنتهم بهذين النعتين، حتى إذا ما جاء مرسلا من قبل الله عز وجل كان حقيقا بهم أن يؤمنوا به وأن يسلموا قيادهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان له صلى الله عليه وسلم أن ينفذ في يابسة قلوب أهل قريش، وأن يستخرج معادن من خلف هذه الصخور، أن يستخرج معادن هذه القلوب وأن يجلوها وأن يعيدها بيضاء نقية مرة أخرى، إذا كان في خلقه شوب ولو قل، فإن الأصل الأخلاقي عند العرب لا تنازع فيه ولا مساومة فيه. كان الرجل منهم ربما يقضي موتا إذا ما خفرت ذمته أو خفر جواره. لماذا؟ الأصل الأخلاقي لا يهتز عندهم أبدا. أبو سفيان وكان رأس الكفر إذ ذاك رضي الله عنه، قبل أن يسلم وقف بين يدي هرقل وقال: والله لولا أن يأثروا عني كذب لكذبت، عندما كان يسأله السؤالات المشهورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يأنف أن يؤثر الناس عنه، أن يأثروا عنه الكذب، أن ينقلوا عنه الكذب. فكذا أنت، لابد أن تكون ساميا، أن تكون نقيا. لا أطلبك ولا أستطيع أن أطلب من أحد العصمة، فأول الناس حاجة إلى هذا هو المتحدث. ولكني أرجو منك ألا تكون المباينة واسعة، وألا يكون قلمك أكبر قامة منك، وألا يكون علانيتك صورة وضيئة، ويكون باطنك كما قال بعض السلف: لا يكن بعضكم بين الناس صديقا وفي خلوته لإبليس صديقا. لا يكن بين يدي الناس صديقا معروفا محلا بالنعوت والأشياء ثم يكون في خلوته على ما هو عليه. ارتفع إلى حسن ظن الناس فيك. ليست هذه مثالية، أعني أولئك الذين إذا ما أرادوا الكسل عن تحصيل المعالي قالوا هذه مثالية. ليست هذه مثالية، أن ترتقي وأن تنتقي حتى وإن تخلف فيك هذا الخلق، فلا ينبغي أن تعامل من جاءك محسن الظن فيك كسائر الناس. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.